مدرستي حان الرحيل وهان أن نفترقا، هيا نرتل يا زميل إلى اللقاء إلى اللقاء. مدرستي حان الرحيل وهان أن نفترقا، هيا نرتل يا زميل إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء. يا معهدا أحببته على المدى، يا معهدي يا معهدا أحببته على المدى يا معهد، وموردا وردته دمت لنا من موردي، وموردا وردته دمت لنا من موردي. يا معهدا أحببته على المدى يا معهدي، وموردا وردته دمت لنا من موردي. يا معهدا أحببته على المدى يا معهدي، وموردا وردته دمت لنا من موردي، دمت لنا من موردي، دمت لنا من موردي. مدرستي حان الرحيل وهان أن نفترقا، هيا نردد يا زميل إلى اللقاء إلى اللقاء. مدرستي حان الرحيل وهان أن نفترقا، هيا نردد يا زميل إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء. إن غبت يا مدرستي فالشوق باق لا يغيب، ولن تطول غيبتي فموعد اللقاء قريب. إن غبت يا مدرستي فالشوق باق لا يغيب، ولن تطول غيبتي فموعد اللقاء قريب. إن غبت يا مدرستي فالشوق باق لا يغيب، ولن تطول غيبتي فموعد اللقاء قريب. إن غبت يا مدرستي فالشوق باق لا يغيب، ولن تطول غيبتي فموعد اللقاء قريب، فموعد اللقاء قريب، فموعد اللقاء قريب. مدرستي حان الرحيل وآن أن نفترقا، هيا نردد يا زميل إلى اللقاء إلى اللقاء. مدرستي حان الرحيل وآن أن نفترقا، هيا نردد يا زميل إلى اللقاء إلى اللقاء. مدرستي حان الرحيل وآن أن نفترقا، هيا نردد يا زميل إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء.